الذي مثلا يركب في الطائرة عند أن تطلع الطائرة مثلا وقت الأذان يعني أثناء الأذان ثم ترتفع بعد أن غابت. أي نعم. وهو إلى الآن ما أخطأ، كان ينتظر الأذان، فعند الأذان أقلعت الطائرة فارتفعت ورأى الشمس. أي نعم. فله أن يأكل ولو شاهد الشمس. ولو شاهد، إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، وهذا الرجل غربت الشمس وهو في الأرض. أما لو أقلع قبل الغروب 5 دقائق مثلا، ثم لما ارتفعت بقي يشاهد الشمس إلى نصف ساعة، فهو لا يفطر، لأنه لم يحل وقت الإفطار وهو في الأرض.